صدورك الله أكبر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان الله فإن يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر صدق الله